الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 19 في شرح العقيدة الواسطية. وقد تقدم الكلام على قواعد في الأسماء والصفات، وتم الانتهاء منها ولله الحمد. نرجع للتعليق على الكتاب، تفضل. صامي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، قال رحمه الله: فلا عذر لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم، قوله ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن كما أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد، وأخرجه مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنهم وأرضاهم. ووجه أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، نقل البيهقي في كتابه الأسماء والصفات عن أبي سريج، عن أبي العباس بن سريج، أنه قال: القرآن أقسام ثلاثة. القسم الأول أسماء، القسم الأول أسماء وصفات، والقسم الثاني أحكام، والقسم الثالث وعد ووعيد. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلاما نحو هذا كما في مجموع الفتاوى، وقال: القرآن أقسام ثلاثة. القسم الأول التوحيد، والقسم الثاني الأحكام، والقسم الثالث القصص. قول أبي العباس بن سريج: الأسماء والصفات أي التوحيد، إلا أنه قد حصل خلاف بينه وبين شيخ الإسلام في القسم الثالث، وذلك أن شيخ الإسلام جعل القسم الثالث قصصا، وهو قد جعل القسم الثالث الوعد والوعيد. والأمر سهل في هذا. المهم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها تتعلق بالتوحيد. وقد تقدم الكلام في الدرس الماضي، وقد تقدم الكلام قبله في قول المصنف، وقد دخل في هذه الجملة. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: ما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، أي لا يكرثه ولا يثقله. نعم، سيذكر المصنف رحمه الله تعالى آيات في أسماء الله وصفاته، والجامع لهذه الآيات أنها آيات في الأسماء والصفات، ولم يقصد شيخ الإسلام والله أعلم ترتيبها، بحيث إنه يجمع آيات الأسماء، المعذرة، بحيث إنه يجمع آيات اسم الرحمة أو اسم الرحمن ثم صفة الرحمة، أو آيات صفة الكلام إلى آخره، بل يذكر ما تسنى له، وكثيرا ما يكون بعضها مترادفا، بحيث إنه يذكر آيات في اسم الرحمن مثلا ثم يرجع إلى ذلك بعده، ومثل ذلك يفعل في اسم السميع إلى آخره. فالذي يظهر والله أعلم أنه لم يقصد الترتيب، بحيث أنه إذا ذكر آيات في اسم معين لم يرجع ويذكر ذلك مرة أخرى، بل المراد أنه يذكر ما تسنى له والله أعلم. هذه الآية هي آية الكرسي، وقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه. وآية الكرسي هي أعظم آية في القرآن، كما ثبت في مسلم من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أعظم آية في القرآن، إلى أن قال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخره، قال: يهنك العلم أبا المنذر. ففيه دلالة على أن آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن، وهذا يدل على ما تقدم تقريره أن صفات الله متفاضلة، وقد تقدم البحث في هذا. وفي آية وسميت هذه الآية بآية الكرسي لأن فيها ذكر الكرسي، وهي الآية الوحيدة التي فيها ذكر الكرسي، والمراد بالكرسي موضع القدمين، كما ثبت عن عبد الله بن عباس روى البيهقي في الأسماء والصفات والدارمي في رد على بشر المريسي والدارقطني في كتابه في الصفات عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين. هذا هو الثابت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وروى ابن جرير عن ابن عباس أنه فسر الكرسي بالعلم، لكن الإسناد ضعيف ولا يصح عنه، وتفسيره بالعلم وتفسير ابن عباس بالعلم لا يصح، وإنما الذي صح هو تفسيره بالكرسي كما صح هذا أبو زرعة هو القدم، وإن معذرة، وإنما الصحيح هو تفسيره بأن الكرسي موضع القدمين، وقد صح هذا أبو زرعة فيما نقله عنه ابن مندة، وصحه الدارمي في رد على بشر المريسي، وصحه الأزهري، بل حكى الأزهري اتفاق أهل المعرفة على أن المراد على أن ثابت عن ابن عباس هو أن الكرسي هو موضع القدمين، وأن تفسير الكرسي بالعلم خطأ، وذلك لأمور. الأمر الأول أن الذي صح عن ابن عباس هو تفسير الكرسي بموضع القدمين لا تفسيره بالعلم. الأمر الثاني أن تفسيره بالعلم لا يستقيم، لأن آية الكرسي ذكرت العلم، فقد قال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديه وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه. فتفسيره بالكرسي يقتضي التأكيد، المعذرة، فتفسير الكرسي بالعلم يقتضي التأكيد، وتفسير الكرسي بموضع القدمين يقتضي التأسيس، والتأسيس مقدم على التأكيد. الأمر الثالث أن جمعا من أئمة السنة ذكروا أن تفسير الكرسي بالعلم هو تفسير الجهمية، ذكر هذا أبو أحمد القصاب في تفسير العظيم نكت القرآن، وذكره أبو نعيم فيما نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكره ابن الأنباري. فلذا تفسير الكرسي بالعلم خطأ، وهو تفسير أهل البدع، وقد رد أبو أحمد القصاب على من فسره بالعلم وقال إن ذلك مقتضى اللغة، وقال هذا لا يصح في اللغة، وقد أخطأ في هذا ابن جي الطبري رحمه الله تعالى، حيث إنه فسر الكرسي بالعلم. نعم. قال رحمه الله: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هذا أخرجه البخاري معلقا، فلا يقال أخرجه البخاري وهو على شرطه، فقد ذكره بصيغة التعليق، وإن كان إسناده صحيحا لكن لا يصح نسبته إلى البخاري على وجه الإطلاق، بحيث يقال قد أخرجه البخاري، فإن البخاري لم يخرجه إلا معلقا، وهو يدل على فضل آية الكرسي. نعم. قال رحمه الله: وقوله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله: وهو الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. نعم. قوله هو الأول والآخر سيأتي تفسيره في حديث أبي هريرة: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، وهذا فيه إحاطة للزمان. وقوله والظاهر فيه إثبات صفة العلو، وقوله والباطن فيه إثبات صفة القرب. ذكر هذا مقاتل بن سليمان فيما نقل عنه البيهقي في كتابه الأسماء والصفات، وذكر ابن القيم رحمه تعالى في كتابه طريق الهجرتين ومدارج السالكين. نعم. إذن قوله إذن الباطن فيه إثبات العلو، المعدرة، الباطن فيه إثبات القرب، والمراد به والله أعلم القرب العام، وذلك قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فبهذا يكون القرب قربين، قربا عاما وقربا خاصا، كما قرر ذلك حرب الكرمان في كتابه السنة، ونقل ذلك عن جمع من أئمة السنة كما بينه في المقدمة، وذكر ذلك جمع مفسرين وعزوه إلى جمع من الصحابة ومن بعدهم، ولم أرى أحدا من السلف خالف هذا، بل السلف قرروا أن القرب قربان، قرب عام قرب خاص، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله وهو العليم الحكيم، وقوله العليم الخبير، وقوله يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. نعم، قوله وعنده مفاتح الغيب، المراد بمفاتح الغيب هي الخمس المذكورة في أواخر سورة لقمان، هي مفاتح الغيب، وقد أخرج ذلك الشيخان من حديث أبي هريرة، وأخرج البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهم، وقوله سبحانه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب فيعلم ما في الرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمس هي مفاتح الغيب، ومنها علم الغيب، علم الغيب في المستقبل، فعلم الغيب في المستقبل من مفاتح الغيب ولا يعلمه إلا سبحانه، ومن يطلعه الله عليه من الرسل كما قال سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول، والمراد بالرسل الرسول البشري والملكي كما قرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا لا يعلم الغيب في المستقبل إلا الرسل، وإذا أطلعهم الله على ذلك، أما إذا لم يطلعهم فإنهم لا يعلمون. فإذا علم الغيب في المستقبل خاص بالله سبحانه، وقد يطلع على ذلك بعض رسله دون غيرهم. فإن قيل ماذا يقال في المنامات، فإن المنامات والرؤى فيها إخبار للغيب في المستقبل، فيقال المراد بها أنها تخبر بالغيب في المستقبل على وجه الظن لا على وجه اليقين، وعلم الغيب الذي اختص الله به هو العلم على وجه اليقين، فلا تعارض بينهما. ومثل ذلك الفراسة، فإن الفراسة أنواع ثلاثة، النوع الأول الفراسة الدينية، قال سبحانه إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قال جمع من السلف مجاهد وغيره أي المتفرسين، وأخرج الترمذي من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، إلا أن هذا الحديث ضعيف، أخرجه الترمذي ضعفه بقوله حديث غريب. وقد جاءت آثار عن السلف في إثبات الفراسة، ومنها ما ثبت موطأ عن بكر الصديق أنه أوصى عائشة عند موته بأختيها وأخويها، قالت أما أخوائي فأعرفهما، لكن من أختاي؟ قال إني لا أظن من في بطن أسماء بنتا، وهذا من الفراسة. وجعل عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رجلا دخل عليه قال وفي طريقه قد نظر إلى امرأة، قال يدخل عليه أحدكم وقد تلطخت عيناه بالزنا؟ قالوا أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بالفراسة أو كلام نحو هذا. ففي هذا إثبات الفراسة، وهذه الفراسة الدينية، هذه الفراسة الدينية. النوع الثاني من الفراسة هي الفراسة الخلقية، بحيث إنهم في علم الفراسة يدرسون أشياء تدل على أمور، فيقولون إذا اتسع ما بين منكبي الرجل فهو يدل على الحلم، وإذا كبر رأسه دل على الذكاء إلى غير ذلك. ف فهذه فراسة خلقية، علم يدرس، وقد رحل الشافعي رحمه الله تعالى اليمن ودرس هذا العلم، وقد أطال الكلام على هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، وفي كتاب مفتاح دار السعادة، وذكر شيئا عن الشافعي وعن محمد بن حسن الشيباني، وذكر شيئا عظيما عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في هذا. والذي ذكره عن ابن تيمية هو ما يتعلق بالفراسة الدينية. النوع الثالث من الفراسة، الفراسة التي تحصل بالكسب وبالتدريب، كأن يجوع الرجل نفسه، يقولون إذا جوع الرجل نفسه إلى حد ما احتد ذكاؤه، فصار ينتبه لشيء لا ينتبه لغيره، ويفهم شيء لا يفهمه غيره إلى آخره. وهذه فراسة يستوي فيها المسلم والكافر. هذه أنواع الفراسة الثلاثة، وقد ذكر هذه الأنواع الثلاثة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، وذكر ابن عز الحنفي في شرح الطحاوية، وذكر اثنين منها الأول والثاني ابن الأثير رحمه الله تعالى في كتابه النهاية أو في جامع الأصول. فالمقصود أنه ذكر هذين النوعين. وقد رأيت بعض المعاصرين ينكر الفراسة الدينية، وهذا خطأ وهو خلاف آثار السلف وما قره أهل العلم، كما تقدم بيان شيء من ذلك. ولابن تيمية شيء عجيب في الفراسة الدينية، وقد ذكر شيئا كثيرا عنه ابن القيم في كتابه مدارج السالكين كما سبق. وهذه الفراسة الدينية فيها إخبار بشيء في المستقبل، إلا أنها من باب الظن لا من باب العلم. لذا لما ذكر ابن رجب رحمه تعالى في شرح البخاري أثر أبي بكر مع عائشة، لما قال إني أوصيك بأخويك وأختيك، قال هذه فراسة، وهذه ذكر أن هذا ذكر رحمه تعالى أن هذا لما ذكر هذا الأمر برجب قال إن هذا لا يتعارض مع أن علم الغيب في المستقبل خاص بالله، قال لأن هذا من باب الظن. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. روى البيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال المتين الشديد، فسر المتين بأنه الشديد أي القوي سبحانه، يعني الشدة التي بمعنى أن تقارب معنى القوة، لأن الشدة تطلق معنى البخل، وهذا ذم ولا يوصف به سبحانه، وإنما الواد بالشدة التي هي كمال. نعم. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. هذه الآية من الأدلة الكثيرة على أنه لا مثيل له سبحانه، وقد تقدم الكلام على هذا، وقد جمعت الآية بين تنزيه الله عن النقص وإثبات الكمال. تنازل العلماء في معنى قوله كمثله، فقد يقول قائل في كلامه لرجل مثلك لا يفعل هذا، ويطلقون إذا قال القائل عن نفسه مثلي لا أفعل هذا، أو يقول عن غيره مثلك لا يفعل هذا. المراد بالمثل من حيث المعنى اللغوي أي المشابه له، لكن اشتهر إطلاق المثل على النفس، قالوا وهو أبلغ في النفي وأبلغ في الإثبات. فإذا كان المثيل لا يفعل هذا، فالرجل نفسه أولى أن لا يفعل هذا. فإذا قوله ليس كمثله شيء، هذا نفي لمماثلة مثل الله سبحانه، فهو أولى في نفي التمثيل. ذكر هذا جمع من أهل العلم كابن قتيبة وأبي حيان في تفسيره، والآلوسي وجماعة من أهل العلم. فإذا قوله ليس كمثله شيء هي على بابها، وقلت قول قائل مثلك لا يفعل هذا، ليس المراد الشبيه لك وإنما إذا كان شبيهك لا يفعل هذا فأنت أولى ألا تفعل هذا، فهذا أبلغ في المدح. وفيما نحن بصدده ليس كمثله شيء، هذا نفي لمشابهة لمماثلة المثيل، فهو أولى في نفي مماثلة الذات الله سبحانه. هذا القول الأول. القول الثاني قال إن لفظ مثل زائدة، وتقدير الكلام ليس كذاته شيء، ليس كذاته شيء. وذكر هذا جمع من أهل العلم عزائليهم ابن جرير، واختار هذا ابن جرير الطبري في تفسيره. ويظهر لي والله أعلم أن القول الثاني مرجوح، أن الصواب القول الأول، لأن ابن جرير لما ذكر هذا قال والمثل هنا زائدة، كقوله تعالى كعصف مأكول، يقال بينهما فرق، فإن كعصف مأكول الزائد هي الكاف، والحرف قد يأتي زيادة، أما فيما نحن بصدده فالزائد هو اسم مثل، والأسماء لا تأتي زائدة، ففرق بين الأمرين والله أعلم. لذا الأظهر والله أعلم هو القول الأول، وقد رجحه أبو حيان، وذكر وقد لخصت ما ذكره رحمه الله رحمة واسعة، وأن الصواب هو القول الأول والله أعلم. وابن جرير نفسه ذكر في المسألة أو في تفسيرها القولين السابقين، إلا أنه اختار القول الذي تقدم ذكره وهو مرجوح والله أعلم. ثم ليعلم أن العلماء إذا قالوا الكاف زائدة يعنون أنها زائدة من جهة الإعراب، ومن جهة أن المعنى يستفاد منه بدون هذا الحرف، ولا يعنون به أن وجود هذا الحرف لا فائدة منه، بل هو يزيد النفي نفيا كقوله تعالى، ويزيد المعنى معنى كقوله تعالى كعصف مأكول. نعم. أما ما نحن بصدده فقد تقدم أن الزيادة ليست في الكاف، وإنما في اسم مثل. نعم. قال رحمه الله: وقوله إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. أخرج أبو داود من حديث هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية وضع أصبع السبابة على عينه والثريا على أذنه، وقال إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وتقدم البحث أن هذه الإشارة من باب تحقيق الصفة لا من باب التشبيه، وتقدم الكلام على هذا. نعم. قال رحمه الله: وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ينبغي أن يعلم أن الإرادة نوعان: إرادة كونية قدرية، النوع الأول إرادة كونية قدرية، والنوع الثاني إرادة شرعية. وأن المراد بالإرادة الكونية كل ما يقع سواء أحبه الله أو لم يحبه، وأن المراد بالإرادة الشرعية كل ما يحبه الله سواء وقع أو لم يقع. وقد جاء القرآن بالإرادتين، وإذا أطلق القرآن لفظ المشيئة المراد به الإرادة الكونية، كقوله تعالى قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده، المراد بها الإرادة الكونية. ذكر هذا ابن تيمية كما في منهاج ذكر هذا ابن تيمية في كتاب منهاج السنة، وابن القيم في كتابه شفاء العليل. فإذا إذا أطلقت المشيئة فيراد به الإرادة الكونية، والعلاقة بين الإرادتين هي علاقة عموم وخصوص وجهي، بمعنى أن كل واحدة أعم من الأخرى من وجه دون وجه. ويتضح هذا وقد قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة، وقرر ابن القيم رحمه تعالى في كتابه شفاء العليل. يتضح هذا بالمثال: إرادة إيمان إرادة إيمان المؤمن هذه إرادة كونية وشرعية، وقعت فهي إذن كونية، ويحب الله فهي إذن شرعية. فإرادة إيمان أبي بكر شرعية وكونية، ففي هذا المثال اجتمعت الإرادتان، وإرادة إيمان أبي جهل وأبي لهب، إرادة إيمان أبي جهل وأبي لهب إرادة شرعية لا كونية، لأنها لم تقع. وإرادة كفر أبي جهل وأبي لهب، لا يحب الله ووقع وهو لا يحب الله، إذن هو إرادة كونية، إذن بينهما عموم وخصوص وجهي، اجتمع في المثال الأول وافترق في المثال الثاني والثالث. وسيأتي مزيد كلام إن شاء الله تعالى على ما يتعلق مبحث القدر، لأن مبحث الإرادة يبحث في القدر، وأهل السنة يؤمنون بالإرادتين. نعم. قال رحمه الله: وقوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. المراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية، وقد رأي كما قرر ذلك ابن تيمية، واستدل بها في كتاب الجواب الصحيح، وفي كتاب بيان تلبيس الجهمية، وفي كتاب الفرقان بين أولياء الرحمة وأولياء الشيطان، وابن القيم في كتابه شفاء العليل. فهذه الآية من أدلة الإرادة الكونية. قال رحمه الله: وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم، هذه الآية وما سيأتي فيها ذكر المحبة، والمحبة هي أعظم عبادة قلبية، فهي عبادة مرادة لذاته، لذا تبقى في الدنيا وفي الآخرة، بخلاف الخوف فإنه في الدنيا دون الآخرة، فالخوف مراد لغيره. ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين. وينبغي أن يعلم أن للمحبة منازل، وأعلى المحبة، أو ينبغي أن يعلم أن للمحبة مراتب، وأعلى مراتب المحبة الخلة، كما قال سبحانه: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومرتبة الخلة أرفع، ومرتبة الخلة أرفع من مرتبة المحبة، وقد حصل بين العلماء خلاف في ذلك، وقد ذكر الخلاف النووي رحمه تعالى في شرحه على مسلم، والعيني رحمه الله تعالى، والذي اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى أن مرتبة الخلة أرفع من مرتبة المحبة، لذا لم يتخذ الله خليلا إلا اثنين، وهو إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أبرر إلى الله أن يكون منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فدل هذا على أن مرتبة الخلة أعلى من مرتبة المحبة، وهي مرتبة عالية، ولم يتخذ الله خليلا إلا إبراهيم ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويرد ها هنا إشكال: كيف يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا من الصحابة خليلا، وقد ثبت في الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث. ثبت في مسلم أن أبا الدرداء قال: أوصاني خليلي بثلاث. قال النووي رحمه تعالى في شرح على مسلم: فرق بين أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أحدا خليلا، وبين أن يتخذه غيره، والذي تبرأ منه أن يتخذ أحدا خليلا، أما غيره فلغيره أن يتخذه خليلا. ثم إن الجعد بالدرهم من أول ما أنكر من الصفات أنكر صفة الخلة والكلام، فلما أراد خالد بن عبد القسري أن يقتله وأن يضحي به، قال: فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فأول ما أنكره واشتهر بإنكاره الجعد بن درهم هي صفة الخلة والكلام. ثم لو تأملتم تجدون أن في هذه الآيات إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. في هذه الآيات وأمثالها فيها أن محبة الله علقت على فعل الطاعات لا على ترك المحرمات والمحظورات. لذا تنازع العلماء في مسألة، وهي أيهم أحب إلى الله، فعل المأمور أو ترك المحظور؟ وفي المسألة قولان عند الحنابلة، وذهب جماعة كابن رجب وجماعة من الحنابلة إلى أن ترك المحظور أفضل، وخالف آخر وذهبوا إلى أن فعل المأمور أفضل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار تلميذه ابن القيم. وذكر ابن القيم أن لابن تيمية رسالة ذكر فيها 30 دليلا على أن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المحظور، وهذا الذي رجحه ابن القيم في كتابه أعلى موقعين في كتابه عدة الصابين. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وذلك أنه علق محبته على فعل المأمورات. فإن قيل كيف يقال ذلك وقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لأن قال في أول حديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال في النهي أمر بالترك مباشرة، أما في الأمر علقه بالاستطاعة. فهذا يدل على أن ترك المأمور على أن المعذر على أن ترك المحظور أحب إلى الله، لذا علقه المعذرة. هذا يدل على أن ترك المحظور أحب إلى الله، لذا لم يعلقه بالاستطاعة، وعلق فعل المأمور بالاستطاعة. والجواب على هذا أن يقال إن تعليق فعل المأمور على الاستطاعة ليس لأن ترك المحظور أفضل منه، ليس لأن ترك المحظور أفضل منه، وإنما لأن نوع المأمور إيجاد، والإيجاد يرجع إلى الاستطاعة، بخلاف الترك فإنه ترك بلا إيجاد فلا يحتاج إلى استطاعة. فعلق فعل المأمور على الاستطاعة لأن فيه إيجادا، بخلاف فعل المأمور. نعم. قال رحمه الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب، المغفرة، مغفرة الذنوب ليس المراد بها ستر الذنب، وإنما المراد به وقاية شره، فإن ستر الذنب لا يكفي، فإن أصل المغفر يستر به الرأس، لكن إذا ستر به الرأس وقي شر ما يعتدى به على الرأس. لذا ليس المراد بالمغفرة ستر الذنب، وإنما المراد به الوقاية من شر الذنب. هذا الذي قرر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن رجب رحمه الله تعالى. وكثيرا ما يأتي في الكتاب والسنة قرن الاستغفار بالتوبة، كما قال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فإذا قرن الاستغفار بالتوبة فيحمل الاستغفار على الماضي، والتوبة على المستقبل، بحيث إنها تكون توبة نصوحا يستمر عليها صاحبها. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين. وكذلك إذا قرن العفو والمغفرة والرحمة صار للعفو والمغفرة معنى آخر، كقوله تعالى واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. قال ابن عطية واعف عنا في الذنب الظاهر واغفر لنا في الذنب الخفي غير الظاهر، وارحمنا شامل لهما. نعم أحسن الله عليك. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما. في هذه الآيات ذكر اسم الرحمة وصفة الرحمة، وينبغي أن يعلم أن الرحمة نوعان. النوع الأول رحمة هي صفته، ومنها قوله سبحانه الرحمن الرحيم الاسم وما تضمنه من صفة الرحمة، ومنه قوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. النوع الثاني الرحمة التي هي خلقه، كقوله تعالى ففي رحمة الله هم فيها خالدون أي الجنة. وثبت في مسلم حديث سلمان أن الله خلق 100 رحمة، وهذه الرحمة المخلوقة. هذا ملخص ما قرر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بداع الفوائد. نعم. وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب الله على نفسه، وكقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذه الآيات والأحاديث وما في معناها فيها أن الله أوجب عن نفسه وجعل على نفسه حقا، بحيث أنه كتب على نفسه. وقد قرر أهل السنة أن لله أن يوجب على نفسه وأن يكتب على نفسه، لكن تفضلا وإنعاما سبحانه وتعالى. وظل في الباب طائفتان، الطائفة الأولى الجبرية، ومنهم الأشاعرة، وقالوا إن الله لم يكتب على نفسه شيئا. والطائفة الأخرى القدرية، ومنهم معتزلة، قالوا إن الله كتب على نفسه على وجه الإلزام لا على وجه التفضل والإحسان. وقد بيّن هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة، وفي كتاب اقتضاء صراط المستقيم، وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بداع الفوائد. نعم. قال رحمه الله وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. الخلود هنا خلود على غير وجه الدوام، إن صح التعبير خلود غير دائم، خلود نسبي، لأن الخلود خلودان، خلود دائم إلى أبد الآبدين وخلود دون ذلك، قرر هذا ابن تيمية رحمه تعالى كما في مجموع الفتاوى. فإن قيل ما الدليل على هذا، فيقال قد دلت الأدلة على أن الخلود للكافرين دون غيرهم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا ليس كافرا، فإذا خلوده لا يكون على وجه الدوام الأبدي، وإنما خلود نسبي إلى زمن، وهو ما شاءه سبحانه. نعم. قال رحمه الله وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، وقوله فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم. الآسفون الأسف هو المبالغة في الحزن والغضب كما في لسان العرب المنظور. نعم. قوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فثبطهم شدها. فثبطهم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. نعم. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الإتيان صفة فعلية وبالنظر للآيات وصنيع أئمة السنة يتبين أن صفة الإتيان والمجيء واحدة كما يدل على هذا صنيع الدارمي وصنيع الإمام بالقيم وجماعة من أئمة السنة. ومما يتعلق بالإتيان أن الإتيان يطلق في كتاب الله مطلق يذكر في كتاب الله مطلقا أو مقيدا، فإذا كان مقيدا فهو ليس من آيات الصفات بخلاف إذا ذكر مطلقا في قوله تعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلال من الغمام، هذا مطلق. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة ويأتي رب، هذا مطلق. كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك، هذا مطلق. أما المقيد كقوله تعالى فأتى الله بنيانهم فخر عليهم السقف من فوقهم، فقول فأتى الله بنيانهم فخر عليهم هذا إتيان مقيد. قال الدارمي فرد على البشر المريسي ثم بالقيم كما في مختصر الصواعق إذا كان مقيدا فلا يكون من آيات الصفات، وقد تقدم هذا البحث. ومما يتعلق بآيات الإتيان أن آيات الإتيان والمجيء هي دليل على نزول الله سبحانه كما ذكر هذا الدارمي في رده على الجهمية. فإذا قيل ما الدليل على نزول الله في القرآن فيقال كل آية فيها إتيان الله أو مجيئه. أما السنة ما أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل لآخر الحديث. نعم. ومما في هذه الآيات بيان أن الإتيان هو إتيان الله، لذلك ذكر إتيانه إتيان الملائكة فدل على أن المراد إتيانه لا إتيان الملائكة، وفي هذا رد على المؤولة. نعم. قال رحمه الله وقوله ويبقى وجه. نعم. وقوله يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الذي يظهر لي والله أعلم أن إيراد هذه الآية لا يصح لأنها ليست من آيات الصفات، فليس فيها ذكر إتيان الله سبحانه ولا مجيئه، فبالنظر إليها وحدها ليست من آيات الصفات، لكن قد يكون شيخ الإسلام أتى بها تكميلا لبقية الآيات، لكن المقصود ليس فيها التنصيص على إتيان الله ولا على مجيئه، لذا الأولى والله أعلم ألا تذكر، والأمر سهل في هذا. نعم. قال رحمه الله وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. وقوله وصفة الوجه واليدين هي من الصفات الذاتية، وكان الأشاعرة الأوائل كأبي الحسن الأشعري وغيرهم من الأوائل كانوا يثبتون هذه الصفات الذاتية، يثبتون صفة الوجه واليدين، لكن وقع التأويل بعد ذلك عند متأخريهم، لذا يحاج المتأخرون بما عليه المتقدمون في مثل صفة الوجه واليدين. نعم. قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقوله قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ونعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ينبغي أن يعلم أن اليد أطلقت في القرآن مفردة ومثناة وجمعا، أما إطلاقها مفردة تبارك الذي بيده الملك، أما إطلاقها مثناة كقوله تعالى لما خلقت بيدي، أما إطلاقها جمعا فهو كقوله تعالى مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ذكر هذا ابن القيم رحمه تعالى كما في مختصر الصواعق، لكن ينبه إلى تنبيهين. التنبيه الأول، ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية وتبع ابن القيم كما في مختصر الصواعق أن اليد إذا أطلقت في القرآن على أنها فاعل فهي ليست من آيات الصفات، بخلاف أطلقت على أنها آلة، لذا قوله تعالى لما خلقت بيدي، الفاعل التاء تاء الفاعل، وبيدي جار ومجرور متعلق بالفعل فهي آلة، فإذا هذه من آيات الصفات، بخلاف مما عملت أيدينا أنعاما، فاليد هنا فاعل فهي ليست من آيات الصفات. وقد تقدم الكلام على سبب عدم كونها من آيات الصفات وهي لقرينة خارجية. التنبيه الثاني فيما يتعلق بآية مما عملت أيدينا أنعاما، تقدم أنها ليست من آيات الصفات بالنظر إلى القرينة المنفصلة، وهو أن الله لم يخلق بيده، وهو أن ما خلق الله بيده كآدم كان تشريفا وتكريما له، بخلاف الأنعام غيره فإن لم يحصل له هذا التشريف، تقدم الكلام على مثل هذا، فهي بالنظر إلى هذه الجهة ليست من آيات الصفات، وبالنظر إلى جهة أخرى أن اليد لا تطلق إلا لمن له يد فهي من آيات الصفات، كما ذكر هذا ابن تيمية، كما استدل بها ابن تيمية في الرسالة المدنية على أنها من آيات الصفات، وتقدم الكلام على هذا. نعم. قال رحمه الله: وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، قال ابن عباس بمرأى منا، ذكر هذا ابن الجوزي وابن مظفر، ابن الجوزي في تفسير ومظفر السمعاني في تفسير والبغوي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بمرأى منا، وهذا من السلف من التفسير باللازم، ويتمسك بهذا أهل البدع من المؤولة كالأشاعرة وغيرهم على أنه يصح التأويل كما صح لابن يصح التأويل بأن يفسر آيات الصفات بلوازمها كما فسر عبد الله ابن عباس هذا بقوله بمرأة منا وكما جاء عن غيره، ويقال إن في هذا نظرا من أوجه. الوجه الأول أن تفسير الصحابي وإن كان من باب اللازم لكنه لا يمانع في التفسير المطابق ولا يعد ذلك كفرا ولا خطأ كما يقول ذلك المؤول، ولو كانوا يعتقدون ذلك ولو كان السلف يعتقدون ذلك لبينوه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن السلف معروفون بتفسير الأمر بذكر فرد من أفراده ومثلا من أمثاله، بل هذا موجود في السنة، لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم الحج قال الحج عرفة، ذكر فردا من أفراد الحج. فإذا التمسك بكلام السلف في التفسير باللازم خطأ لما تقدم ذكره، وهذا أمر ينبغي نتفطن إليه، فقد رأيت الأشاعرة كثيرا ما يرددون مثل هذا، وقد ألف قبل فترة غير بعيدة ألفت رسالة في هذا من أشاعرة إحدى دول الخليج. نعم. قال رحمه الله: وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله لتصنع على عيني، قوله لتصنع على عيني، كم عين؟ كم عين؟ واحدة. وهل أطلقت العين بالتثنية؟ لم يصح فيها حديث، لم يصح حديث إطلاق العين بالتثنية. وهل أطلقت العين بالجمع؟ وهو قوله تعالى بأعيننا. إذن إطلاق العين بالجمع جاء في كتاب الله، وإطلاقه بالتثنية جاء في كتاب الله المعذرة، وإطلاقه بالإفراد جاء في كتاب الله، فجاء الإطلاق في كتاب الله بالإفراد وبالجمع. أما التثنية لم يصح فيها حديث، لكن أجمع على ذلك أهل السنة وحكى الإجماع جماعة، بل ممن حكى الإجماع أبو الحسن الأشعري وابن تيمية نقل هذا الإجماعات وأقرها رحمه الله تعالى. لذا لا يصح أن يقول قائل لا تثبت لله يدان، لا تثبت لله عينان، لأنه لم يصح في ذلك حديث منصوص. ويقال يكفي الإجماع، ثم زيادة على ذلك ثبت ما يدل على أن لله عينين، وهما أخرج البخاري ومسلم حديث ابن عمر قال إن المسيح إن الدجال أعور، إن ربكم ليس بأعور، لغة لا ينفى العور إلا لمن له عينان. فإذا أطلق في حق الله، أطلقت في حق الله نصا العين بصيغة الإفراد والعين بصيغة الجمع. أما التثنية فيدل على حديث ابن عمر، وقد أجمع العلماء على ذلك. نعم. قال رحمه الله: وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. تقدم الكلام على صوت السمع ولا ما تقدم يا أخوان؟ طيب أنا أسألكم يا أخوان، السمع صفة ذاتية أو فعلية؟ ها؟ شو معنى ذاتية؟ فسر لي يا بيوسف. إيش معنى الذاتي؟ يعني ما ينفك. شوف يا أخوان عشان حد. شو لا ينفك عن الله؟ تقول متى شاء، كيف متى شاء، إذا شاء، هذا رجعت إلى الصفة الفعلية. يا أبا سليمان أحسنت، السمع يطلق ذاتيا وفعليا. ذاتيا بمعنى أنه لا شيء يقع إلا ويسمعه الله، كالبصر يطلق سمعيا، يطلق ذاتيا وفعليا بأنه لا يقع شيء إلا يبصره الله. ويطلق فعليا، وقد يراد بصفة فعلية يسمع شيئا على وجه الثناء والمدح وقد لا يسمعه، ومثل ذلك أن يبصر شيئا على وجه المدح والثناء وقد لا يبصره. هذا ملخص مقرر ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ومنها ما في المجلد 13 رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وقوله ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقوله وهو شديد المحال. المحال معنى شديد المحال أي شديد الأخذ سبحانه، شديد الأخذ والانتقام والقوة إلى غير ذلك من معاني كما ذكر مظفر السمعاني والبغوي. نعم. وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. تقدم الكلام على الصفات التي تطلق على الله من باب المجازات، وكصفة المكر وصفة الخداع والكيد إلى آخره. وتقدم الكلام على هذا، وأن مثل هذا لا تثبت على وجه الإطلاق وإنما تثبت على وجه المجازات. نعم. وقوله إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله ولله العزة ولرسوله. وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين. في هذا القسم بصفة من صفات الله، وأن القسم ليس خاصا بأسماء الله، إلا أن الذي قسمه هو إبليس، وإبليس ليس حجة، لكن دل على هذا ما ثبت في مسلم لما في آخر من يخرج من النار فقالوا بعزتك، فأقسم بصفة الله. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السالكين الإجماع على جواز القسم بصفة من صفات الله. نعم. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. التبارك لفظ خاص بالله لم يطلق إلا على الله. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إجلاء الأفهام. وما يخطئ فيه كثير من العامة يقولون تبارك علينا يا فلان، يعني زرنا نتبارك بزيارتك، هذا خطأ، فإن لفظ تبارك خاص بالله سبحانه. نعم. وأيضا مما يخطئ فيه أن بعضهم إذا رأى ما يعجبه وأراد أن يبرك قال تبارك الله، وهذا أيضا خطأ، لأن تبارك الله ليس دعوة بالبركة، وإنما وصف الله بالبركة والعظمة، كأنه يقول تعاظم الله. ولذا جاء في الحديث عند أصحاب بعض أصحاب السنن عند مالك موطأ، إذا أحدكم ما يعجبه فليبرك فإن العين حق، أي فليدعو بالبركة، يقول اللهم بارك بارك الله إلى غير ذلك. نعم. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه الآيات فيها نفي الند والمثيل، والمراد كما تقدم نفي التشبيه في أمر خاص بالله، لا نفي التشبيه مطلقا كما تقدم بحث هذا في إثبات المواطأة إلى غير ذلك بين الله وبين خلقه. نعم. قوله قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. في هذا استعمال دليل الدليل العقلي، فقد استعمل الأدلة العقلية كتاب الله ربنا سبحانه في كتابه، واستعملها النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمل ذلك السلف، وقد ذكر هذا ابن تيمية أن استعمال الدليل العقلي صحيح، وأنه يصح لإثبات الحق وإبطال الباطل بلا غلو ولا جفاء، بحيث لا يعتمد عليه وترد الأدلة الشرعية بالأدلة العقلية. وكأن ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه لطائف في كتابه فضل عند السلف على الخلف بالغ في رد الاستدلال بالأدلة العقلية، فإن كان كذلك فقد أخطأ رحمه الله تعالى، والصواب أن الدليل العقلي دليل معتمد لكن لا يبالغ فيه لا سلبا ولا إيجابا. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لعل وجه الدلالة من هذه الآية في نفي المثيل قوله سبحانه وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، لأن حقيقة الشرك المماثلة، فإن تشبه المخلوق بالخالق في شيء من خصائص الله. نقف عند هذا.